نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية ولها نظائر في القرآن، جاءت لأن الكفار كانوا يبالغون في أنهم على حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد فتعداه إلى أنهم هم المحقون، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو على الباطل وليس على الحق. فبين الله عز وجل أن حال هؤلاء أنهم لا يريدون الآخرة أبدا، وليسوا على دين، وإنما هم يريدون الدنيا. ومن الآيات الشبيهة بهذه الآية قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومثلها قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة زدنا له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة زدنا له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآيات مع الآيات التي نحن بصددها أو بصدد تفسيرها تعين على القول بأن من كان يريد حرث، من كان يريد الحياة الدنيا، أن المراد الكفار، أن المراد الكفار. وإن كانت من في أصل وضعها من ألفاظ العموم، وكما هو معلوم فإن المؤمن والكافر والبر والفاجر والصديق والزنديق كلهم يريدوا شيئا من متاع هذه الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. واللفظ يعين على مثل هذا العموم: من كان يريد الحياة الدنيا. إلا أن قول الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعين على كون المراد بمن كان يريد الحياة الدنيا أنهم هم الكفار. وقد اختلف العلماء في توجيه من هم المعنيون بعد تقرير أنهم هم الكفار، فقيل أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث، الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقيل إن المراد بهم اليهود والنصارى، وقيل إن المراد بهم المنافقون الذين كانوا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ولا يريدون الآخرة ولا نصرة الدين، وإنما يريدون الغنائم. والآية أعم من ذلك، والآية أعم من ذلك، ولو وجهت على العموم وأنها تشمل المؤمن والكافر لكان لذلك أيضا وجه. ويحمل قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا، على أنهم أهل الرياء، فإنهم بسبب ريائهم وفساد نياتهم وعدم إخلاصهم كان مآلهم النار. ويسعف في هذا أحاديث، منها الحديث حديث أبي هريرة: أول ما تسعر فيه النار. وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر الأصناف الثلاثة، والحديث عندكم إن شاء الله معروف: الجواد والجهاء والمجاهد والعالم وقارئ القرآن، ذكر أن أول من تسعر النار في هؤلاء الثلاثة. ورد في بعض طرقه أنه قرأ هذه الآيات، وهذا يعين على إيش؟ يعين على حمل الآية على العموم، ولكن كان من منهج الصحابة أنهم يسقطون الآيات الواردة في الكفار على أنفسهم من باب التيقظ ومن باب الحرص، كما قلنا عن عمر لما كان يستدل بقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، فهي نزلت في الكفار أصالة. وهناك أشياء كثيرة تعين على مثل هذا الحديث، منها ما أخرجه البزار والطبراني في الأوف الصغير من أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة فتصبح هباء منثورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا فيقول إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهؤلاء حبطهم صنعوا فيها، كما قال الله عز وجل هنا وبطل ما كانوا يعملون. السبب الرياء، والعياذ بالله تعالى عدم طهارة الطوية وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يظهرون أمام الناس، يظهرون أمام الملأ أنهم على خير وعلى استقامة، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فتصبح هذه الحسنات التي تكون في البدايات كجبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا. فإذا هنالك وجه للقول بالعموم أن من تبقى على عمومها، وإن كان الكفار يدخلون بها أصالة، وأن شبيه نظائر الآية تدلل على العموم على الكفار، لأن هذا أمر بارز فيهم، وأن قولهم أنهم على حق وأن محمدا على باطل، وأنهم يبالغون في تقرير مثل هذا الأمر، إنما هذا من كذبهم وافترائهم وعنادهم، وسببه أنهم ما التفتوا إلى اليوم الآخر أبدا. وعلى التوجيه الأخير الذي فيه العموم يكون معنى الآية كالآتي: من كان يريد بعمله الصالح الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد بعمله الصالح الذي عمله الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يؤخذون. وهنا مطلبان أو مسألتان مهمتان ينبغي أن ننبه عليهما. الأولى ما يسميه العلماء التشريك في النية. من المعلوم أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالحنا في المعاش والمعاد، وأن الشريعة معللة، وأن الله تعالى لما طلب منا الصلاة والزكاة وحضور الجماعات والحج أنه أراد سبحانه وتعالى بنا خيرا، وهذا الخير الذي يريده الله تعالى بنا في الدنيا قبل الآخرة. فلما طلب الله منا مثلا نصلي الجماعة، طلب منا أن يلتمس الواحد أخا له يعينه على الخير، ولما طلب منا أن نحج إلى بيته ذكر لنا أن نشهد منافع لنا، أي بالبيع والشراء. وبلا شك أن الحج موسم عظيم في المصالح، في قضاء المصالح والمآرب الدنيوية، وهكذا سائر أمور الشريعة. فيا ترى لو حصل الإنسان منفعة في الدنيا وهو يحقق عبادة من العبادات، فهل تحقيق هذه المصلحة أمر مشروع ممنون؟ مشروع ليس ممنون، مشروع وليس ممنون. لذا الله عز وجل أحل لنا الغنائم، بل أحل لنا السبايا في الحرب، تحقيق غايات، تحقيق مصالح بالعبادة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل رزقي تحت ظل سيدي، تحت ظل رمحي. ففي الجهاد عز وغنى، لما يجاهد المسلمون هم أغنى الناس. لكن فرق بين الشيء الذي يأتي تحصيل حاصل وبين التفات القلب إليه قبل فعل العبادة. من أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى ثم حصل هذا في الطريق تحصيل حاصل، هذا أمر لا حرج فيه. لكن من التفت قلبه إليه أصالة ولم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى فنخشى أن ندخل تحت هذا العموم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. لكن من كان يريد الله والدار الآخرة ثم حصل له في في مراده وإخلاصه شيء من مصالحه ومنافعه فلا حرج في ذلك. بل بعضهم، وهذه لوثة ليست بحسنة، قال بها المحاسب الحارث وتبعه جمع، كانوا يقولون أن هذا من الرياء، وهذا ليس بصحيح. القول بأن هذا من الرياء هكذا بإطلاق فيه إلغاء لعموم كثير من النصوص الشرعية، بل أن بعضهم اعتبر لو أن الإمام وهو راكع أحس بداخل فطول الركوع قليلا اعتبر تطويل الركوع هذا من الرياء، وهذا أمر ليس بصحيح، وهذا الأمر على هذا الإطلاق ليس بصحيح. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي فيها في إيش؟ الدنيا. قال وهم فيها لا يبخسون، هذا من عدله، فالله عز وجل عامل الإنسان على قصده، وهذا يؤكد ما قلناه مرارا في دروسنا أن نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن الإنسان لما يعمل عملا ويريد أجرة ما فيعطاها فليس في هذا ظلم له. رجل عمل عملا وما التفت قلبه أبدا إلى الجنة، وما التفت قلبه أبدا إلى الدار الآخرة، فالله عز وجل يجازيه بسبب عمله الخير في الدنيا بالخير فيها، هذا من عدله. قال نوفي إليهم أعمالهم، وهذا من كرمه سبحانه. حتى الكافر حتى المرائي إن عمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع هذا العمل بالكلية، لكنه يحبطه ولا ينفعه في الآخرة، وإنما نوفي إليهم أعمالهم فيها، الله عز وجل يوفي لهم أعمالهم في هذه الحياة، وهذا عدل منه سبحانه. لأنك إن عملت عملا عند آخر وأن ترجو أجرة ما فلم يعطك إلا الذي ترجوه، وما حجب عنك شيئا ما اتفقتم عليه، وما حجب عنك شيئا أنت لا ترجوه ولا تريده، فهذا من عدله. أنت بتتفق مع إنسان تعمل عنده ثم تريد منه شيئا، اتفقتم على شيء فأعطاك هذا الشيء وأنت لا تريد سواه، فهذا من العدل وليس من الظلم. ولذا من كان يريد حرث الآخرة نزلت له في الأرض، هذا من كرم أن الله سبحانه وتعالى يجازي الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة في الدار الدنيا وفي الآخرة. في الدار الآخرة يمتعهم وينعمهم في جنته التي أعدها لهم، وزيادة بأن يريهم وجهه سبحانه، هذه الزيادة. نسأل الله عز وجل ألا نحرم هذا الفضل. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وقلنا هذا يسعف بالقول إيش؟ بالقول بأن المراد كفر. وألفت النظر هنا لكلام للإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، التي كان يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قرأت الرسالة 500 مرة وما من مرة إلا وكنت أزداد فيها علما عن التي قبلها، وكان يقول كلما قرأت لما قرأت الرسالة ما تركت الدعاء للإمام الشافعي عقب كل صلاة حتى لقيت الله تعالى. فالإمام الشافعي من بديع صنيعه في كتاب الرسالة أنه ذكر في كل مباحث الأصول كثيرا من الآيات، وذكر أن بعض الآيات لفظها عام ومعناها خاص، وبعضها لفظها خاص ومعناها عام، وبعضها لفظها عام ومعناها عام، وبعضها لفظها خاص ومعناها خاص، ونوع. وهذه يعني على توجيه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يكون من لفظ عام يراد به الخاص، مثل قول الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شو يعني الناس هنا؟ لفظ عام يراد به إيش؟ كفار، بل كفار معينين، بل يراد بهم كفار معينون. فالألفاظ في القرآن أحيانا يأتي لفظ عام يراد به الخاص، والخصوص والعموم السياق يشوفه، سياق الآية والقرائن التي تحتف بها وما شابه. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد نزلت هذه الآية في أهل الرياء. إذن حمل مجاهد الآية على إيش؟ على العموم، حملها على العموم تخص الكفار والمسلمين. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أهل الرياء. وقال قتادة مفسرا لها: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية في الحقيقة تحتاج أن نقف عندها وأن نسأل: أفمن كان على بينة، من هو هذا الذي على بينة، وما هي هذه البينة؟ ويتلوه، الضمير على ما يعود، شاهد منه، من هو الشاهد، من هو الشاهد، ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، وما هي صلة هذه الآية التي قبلها؟ الصلة: أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، كمن يريد، فمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. شتان بين أمرين، وهذا من معاني كون القرآن إيش كما ذكرنا أكثر مرة مثاني، يثنى الصور، يذكر صورة المؤمنين الكفار، كفار المؤمنين، الجنة النار، وهكذا. وقع خلاف شديد في المراد بمن هو على بينة من ربه ومن الذي يتلوه وما شابه، لكني ألفت النظر بداية إلى أن يتلوه منهم من فسرها ليقرأه من التلاوة، ومنهم من فسره بيعقبه من تلا شيء، تلا يتلوه، وجعل يتلوه شاهد منه يقابلها ومن قبله، فجعل يتلو بمعنى المقابل لمن القبل، يتلو وقبل، فجعل يتلو ليست القراءة وإنما يتلو يعقب. وألفت النظر أيضا إلى أن الرافضة قاتلهم الله استدلوا على باطلهم وعلى طعنهم في أبي بكر وعمر بهذه الآية، وجعلوا عليا رضي الله تعالى عنه هو المعني بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أفمن كان على بينة من ربه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، والآية: ويتلوه شاهد منه، أي علي، ويتلوه شاهد منه، أي علي، فجعل يتلو الشاهد هو علي رضي الله تعالى عنه. قالوا: وهذا كلام بعيد جدا، ولا صلة له بالآية السابقة ولا باللاحقة ولا بقوله ومن قبله كتاب موسى، ما له صلة. والذي يضعف هذا التأويل بل هذا الباطل وليس له من الحق نصيب قوله تعالى: أولئك يؤمنون به. فالكلام ليس على شخص وإنما على جماعة، الكلام على شخص وليس على جماعة. ومنهم من قال: أفمن كان على بينة من ربه، البينة هي الشاهد والدليل، المراد بهم من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، ويتلوه ويتلو البينة شاهد منه، أي القرآن الكريم، القرآن الكريم، وتكون منه تعود إلى الله، أي شاهد من الله، تكون منه أي يتلوه شاهد من الله وهو القرآن الكريم، ومن قبل القرآن، وليس هذا القبل في الوجود وإنما في حصول المطلوب، ومن قبل القرآن كتاب موسى إمام ورحمة. وقالوا بذا يجتمع اليقين من كل مكان، الدليل البرهان البينة ثم القرآن ثم تصديق القرآن بخبر من قبله، فاجتمعت واحتفت جميع الأدلة العقلية والنقلية بقسمها بما هو في القرآن وما هو قبل القرآن، احتفت في كون كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال خلاف هذا. هذا الكلام هو فمن كان على بيت ربه أي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يساعد عليه قوله أولئك يؤمنون به. الكلام على جماعة وليس الكلام على شخص. منهم من قال أفمن كان على بينة من ربه أي محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه، اختلفوا في توجيه ذلك على كون المراد محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ويتلوه شاهد منه أي يتلو أي القرآن بمعنى القراءة جبريل، فهو شاهد. ومنهم من قال ويتلوه شاهد منه أي لسانه، تعود منه على النبي بعض منه، فالنبي على بينة من ربه ويتلو هذه البينة وهي القرآن شاهد من النبي وهو إيش؟ وهو لسانه صلى الله عليه وسلم. بل منهم من قال أفمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه أي يعقبه شاهد منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن مخايله وسمته تدلل على أنه نبي، كما كان يقول العرب لما كان يرى الواحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله إن وجهه ليس بوجه كذا، فجعلوا يتلوه شاهد منه أي مخايله وسمته، فهذا هو الشاهد منه. ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة. ومنهم من قال أفمن كان على بينة من ربه هو النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه على أنه من عند الله الإنجيل. ومن قبله أي ومن قبل الإنجيل كتاب موسى يؤكد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أفمن كان على بينة من ربه هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كانوا على بينة من الله وكانوا يتلون شاهد من الله وهو القرآن، وهذا أيضا ضعيف بالسياق. ومن قبله هذا ضعيف، إلا أن قيل أن هذا من قبله من قبل القرآن وهكذا. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حال المؤمنين، إن الكلام جعله عن المؤمنين بالعموم الذين هم على فطرة الله تعالى من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو. أقوى سبيل لمعرفة الرب عز وجل ما هو؟ لو قيل لك كيف عرفت ربك ماذا تقول؟ لو سئل كيف عرفت الله؟ بالفطرة. حسن، الجواب أقوى معرفة لله عز وجل بالفطرة، أقوى معرفة العقل. من فطرة يشترك فيها الأمي والجاهل والذي يحسن الكلام والذي يحسن الكلام، أقوى معرفة لله عز وجل الإنسان الفطرة. إذا لما التقى ملحد مع أبي حنيفة وقال وطلب منه البرهان على أن الله حق، فقال ركبت البحر؟ قال نعم. لعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أشعرت هناك قوة تنقذك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال هذا هو الله. فأجابه على إيش؟ أجابه بالفطرة. معرفة الله الفطرية في داخل كل نفس هي أقوى معرفة على الإطلاق. إذا مهما فعل الملحدون الكفار هم لا يستطيعون أن ينزعون هذه، هم يغطونها وقد يكون حجاب كثيف عند بعض الناس، لكن سرعان ما كما يقولون ما يذوب الباطل وينكشف الحق، وسرعان ما يزول، سرعان ما يزول الباطل. هذه أمور في النفس مركوزة، هذه أمور قوية جدا، الناس كلهم لا يستطيعون تغطية هذه الأمور. قال يخبر تعالى عن حال المؤمنين فجعل بينة من الله اللي هي الفطرة. يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالمؤمن باق على الفطرة هذه، ما غيرها ولا بدلها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وقوله: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله، يعني من كان على سجيته وفطرته وبقي عليها وجاءه شيء شاهد من الله، جاءه بينة من الله على الذي هو فيه، وجاءه شاهد من الله من الشرائع المطهرة المكمل المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوجيه قوي جدا، ولا سيما أن من زعم أن المراد من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن آمنهم في المدينة، والآيات هذه آيات مكية، الآيات هذه آيات مكية، والمراد أن يقيل فمن كان على بيته من ربه أنهم أهل الكتاب ويتلو شاهد منه، أي من الله سبحانه وتعالى وما شابه، كما ذكر بعضهم هذه الآيات مكية. فمن كان على بينة من ربه، أي الفطرة، ويتلوه شاهد منه، أي يتلو الفطرة شاهد من الله تعالى. ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل القرآن كتاب موسى، كتاب موسى من قبله في المطلوب، في التحصيل المطلوب وليس في الوجود، لأن في الوجود قبل كتاب موسى كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، قبل القرآن الإنجيل وليس التوراة. ولكن لأن التوراة هو بمثابة الإمام الجامع للأحكام، حتى عند من نزل عليهم الإنجيل فإنهم يتحكمون إليه، ذكر. فكان حال الكتاب الذي يسبق القرآن في الإمامة والرحمة هو إيش؟ هو التوراة. أما الإنجيل فكانت عبارة عن موعظ، الإنجيل كانت عبارة عن موعظ، ولذا ذكر التوراة وبين صفة هذه التوراة في الآيات بقوله سبحانه: إمام ورحمة. فقد يكون في المطلوب والوجود على هذا التأويل، في المطلوب والوجود. شو يعني في المطلوب والوجود؟ يعني الكتاب الذي سبق محمد، الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في كونه إماما ورحمة هو إيش؟ هو التوراة. قال: ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل القرآن كتاب موسى، أي التوراة، كذلك يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذه التوراة من آمن بها حقا قاده هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن، فالتوراة ولا شك كما قال الله تعالى: إماما ورحمة. إماما ورحمة حال، أي حال التوراة لما أنزلت، حال التوراة إماما ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله تعالى به، رحمة فيها الحق تدعوهم إلى الحق. إذن الله عز وجل أنزل كتبه ولا سيما القرآن والتوراة ليكون التوراة إماما، ليكون القرآن إماما، وليكون القرآن رحمة، يعني فيها سيادة، سيادة على الأمم، وفيها تحقيق مصالح الأمم، تحقيق مصالحها بنعتها إيش؟ بنعتها بأنها رحمة. لما نعتت بأنها رحمة ففي هذا تحقيق مصالح هؤلاء القوم. قال: إماما ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله تعالى بهم. ولهذا قال: أولئك يؤمنون به، أي بكتاب موسى الذي فيه البشرى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الأحزاب هم أصناف الكفار، الأحزاب هم أصناف الكفار. ومن يكفر به أي بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده. مفهوم المخالفة أن من آمن بالقرآن أو أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن النار ليست موعده، وهذا يلتقي مع الحديث في الصحيحين: لا يؤمن بي أحد يهودي أو نصراني إلا وكانت من سمع بي من يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: لما سمعت هذا الحديث علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من القرآن. قال: فقرأت فوجدت قوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أخذ النبي هذا الحديث من هذه الآية. يعني أن المعنى أن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنة عليه حرام. ما معنى سمع بالنبي؟ ما معنى سمع بالنبي؟ يعني سمع باسمه، يعني لو واحد يظن أنه محمد اسم جبل من الجبال وما يعرف عن الإسلام شيء، هل هو سمع بالنبي؟ لا. معنى سمع به مثل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من سمع به مثل قوله: من رآني. السماع هنا مثل الرؤيا هناك، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو ليس على صورته وما رأى، لكن من رأى النبي في المنام وهو على صورته الموصوفة المنعوتة في صحيح السنة فهذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما نعلم جميعا أن الدنيا اليوم قرية، وأن الإنسان الذي يريد أن يعرف الإسلام ويعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإمكانه ذلك، فمن لم يعرف معرضا وبإمكانه أن يعلم فهذا كافر مخلد في النار، وكفره كفر إعراض. لكن هم جدلا تكلم الآن صورة جدلية نظرية، رجل بذل أقصى ما يستطيع في المعرفة في أن يعرف الله تعالى، وبذل أقصى ما يستطيع وما تمكن، فليس حال هذا كحال الكافر، ليس حال هذا كحال الكافر. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أنه يعذر بالجهل من بذل قصارى جهده في معرفة الحق ولم يقدر إلا على الذي هو عليه، هذا غير مؤاخذ. أما من كان بإمكانه أن يعلم ولم يعلم فهذا يؤاخذ بجهله، لأن الجهل يعذر به أحيانا ولا يعذر به أحيانا. فالقول بعموم العذر خطأ، والقول بعدم العذر خطأ. إلغاء العذر بالكلية خطأ، والقول بعموم العذر خطأ. في كفر يسمى كفر إعراض، واحد عايش في أمريكا ولا في أوروبا بإمكانه أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الحق وأن يعرف الدين، فأعرض، لا يريد في هذه الحياة إلا الحياة الدنيا، هذا كافر، كفره كفر إعراض، خالد مخلد في النار. قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أي من كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى هنا: ومن يكفر به من الأحزاب، أي من سائر الطوائف، يهود نصارى مشركين ملحدين، فالنار موعده. وفي صحيح مسلم أن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله: فلا تكن في مرية، قرئت مرية وقرئت مرية منه، إيش فلا تكن في مرية منه؟ على ما تعود؟ فلا تكن في مرية من إيش منه؟ هذه تعود على أن مآل الأحزاب النار هذا محتمل لأنه تعود الأخر المذكور، فلا تكون في مرية منه، أي في أن موعد الأحزاب النار، وممكن يكون صدى لها الصدى التي بعدها، فلا تكون في مرية منه، إنه الحق من ربك، لا تكون يا محمد في مرية بالسياق الآيات التي قرأناها سابقا من أن القرآن من عند الله، لا تكون في مرية من أن القرآن من عند الله تعالى، إنه الحق من ربك، فلا تكون في مرية في شك من أن القرآن من عند الله، أي القرآن حق من الله لا مرية فيه، من الله لا مرية فيه. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لما فصل الحال وبالغ الله عز وجل أو ذكر الله تعالى البينات والدلائل على أن القرآن من عند الله وأنه حق، وأن الكفار كفرهم بسبب عنادهم وبسبب إقبالهم الكل على الدنيا، عز الله عز وجل نبيه بهذه الحقيقة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالكثرة ليست دلالة على حق وباطل، ليس أهل الحق دائما هم كثرة، بل عند غربة الحق أهل الحق قلة، ولما يصطحب الحق القوة يصبح أهل الحق كثرة. فالناس يحتاجون أن يساقون بشيء من قوة، يخافون. إذا كان يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذا يعني وارد في آيات كثيرة. قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ونكمل إن شاء الله في درسنا.